بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 71 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى. سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير وفي جامع الترمذي سورة الضحى بدون واو، وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري سورة والضحى بإثبات الواو، ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها، وهي مكية بالاتفاق. وسبب نزولها ما ثبت في الصحيحين يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود بن قيس عن جندب بن سيفيان البجلي قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة وهي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب، كما في رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية، فقالت: يا محمد، إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسود عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال: فأبطى عليه جبريل، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وقال: حديث حسن صحيح. ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب، لأن جندبا كان من صغار الصحابة، وكان يروي عن أبي بن كعب وعن حذيفة كما قال ابن عبد البر، ولعله أسلم بعد الهجرة، فلم يكن قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار مقارنا لقول المشركين وقد ودع محمد، ولعل جندبا روى حديثين جمعهما ابن عيينة، وقيل إن كلمة في غار تصحيف، وأن أصلها كنت غازيا، ويتعين حينئذ أن يكون حديثه جمع حديثين. وعدت هذه السورة 11 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة الانشراح، وعدد آيها 11 آية، وهي أول سورة في قصار المفصل. أغراضها: إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه، وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى، وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه، وذلك يغيظ المشركين. ثم ذكره الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله. قال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. القسم لتأكيد الخبر ردا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال، فالتأكيد منصب على التعريض المعرض به لإبطال دعوى المشركين، فالتأكيد تعريض بالمشركين، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتردد في وقوع ما يخبره الله بوقوعه. ومناسبة القسم بالضحى والليل أن الضحى وقت بثاق نور الشمس، فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به، وأن الليل وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام، ولذلك قيد الليل بظرف إذا سجى، فلعل ذلك وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. والضحى تقدم بيانه عند قوله تعالى: والشمس وضحاها، وكتب في المصحف والضحى بألف في صورة الياء، مع أن أصل ألفه الواو، لأنهم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات المختومة بألف في هذه السورة، فإن أكثرها منقلبة الألف عن الياء، ولأن الألف تجري فيها الإمالة في اللغات التي تميل الألف التي من شأنها ألا تمال، إذا وقعت مع ألف تمال للمناسبة، كما قال ابن مالك في شرح كافيته، ويقال سجى الليل سجوا بفتح فسكون، مثل سجو المرء بالغطاء إذا غطي به جميع جسده، وهو ووي ورسم في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم في كتابة الضحى، وجملة ما ودعك ربك إلى آخرها جواب القسم، وجواب القسم إذا كان جملة منفية لم تقترن باللام. والتوديع تحية من يريد السفر، واستعير في الآية المفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة، حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة، والقرينة إسناد ذلك إلى الله الذي لا يتصل بالناس اتصالا معهودا، وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي، وقد عطف عليه وما قال للإتيان على إبطال مقالتي المشركين، إذ قال بعضهم ودعه ربه، وقال بعضهم قلاه ربه يريدون التهكم. وجملة وما قال عطف على جملة جواب القسم ولها حكمها، والقلي بفتح القاف مع سكون اللام، والقلا بكسر القاف مع فتح اللام البغض الشديد، وسبب مقالة المشركين تقدم في صدر السورة، والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت إثرها سورة المدثر. فعن ابن عباس وابن جريج احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما أو نحوها، فقال المشركون إن محمدا ودعه ربه وقال فنزلت الآية. واحتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتين، أولهما قبل نزول سورة المدثر أو المزمل، أي بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر، وتلك الفترة هي التي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد انقطع عنه الوحي، وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما تقدم في تفسير سورة المدثر. وقد قيل إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت 40 يوما، ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبدأ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه، وقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليلة. وثانيتهما فترة بعد نزول نحو من 8 سور، أي السور التي نزلت بعد الفترة الأولى فتكون بعد تجمع 10 سور، وبذلك تكون هذه السورة 11، فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور. والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة، فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كانت لمدة نحو من 12 يوما، وأنه ما كان إلا للرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم كي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي، إذ كانت الفترة الأولى 40 يوما، ثم كانت الثانية 12 يوما أو نحوها، فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث، وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة، ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال 3. وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر، وحذف مفعول قال لدلالة ودعك عليه كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهو إيجاز لفظي لظهور المحذوف، ومثله قوله فآوى فهدى فأغنى. قال الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، عطف على جملة والضحى، فهو كلام مبتدأ به، والجملة معطوفة على الجمل الابتدائية وليست معطوفة على جملة جواب القسم، بل هي ابتدائية، فلما نفي القلة بشر بأن آخرته خير من أولى، وأن عاقبته أحسن من بدأته، وأن الله خاتم له بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة. وما في تعريف الآخرة والأولى من التعميم يجعل معنى هذه الجملة في معنى التذييل الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير. والآخرة مؤنث الآخر، والأولى مؤنث الأول، وغلب لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى الدهر الآخرة، كما غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم. فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا ما يعنيه، فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيرا له بالخيرات الأبدية، ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها، فيكون تأنيث الوصفين جاريا على حالتي التغليب وحالتي التوصيف، ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني لمراعاة معنى الحالة، ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سبقت، أي تكفل الله بأن لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعده، فاللام في الآخرة والأولى لام الجنس، أي كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الآخرة. واللام في قوله لك لام الاختصاص، أي خير مختص بك وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي دينه وفي أمته. فهذا وعد من الله بأن ينشر دين الإسلام وأن يمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد روى الطبراني والبيهقي في دلائل النبوءة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني، فأنزل الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هو كذلك عطف على جملة القسم كلها، وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع، كما تقدم في قوله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي في سورة يوسف، وقوله: ولسوف يرضى في سورة الليل. وحذف المفعول الثاني ليعطيك ليعم كل ما يرجوه صلى الله عليه وسلم من خير لنفسه ولأمته، فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة. وجيء بفاء التعقيب في فترضى لإفادة كون العطاء عاجل النفع بحيث يحصل به رضا المعطى عند العطاء، فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص. وتعريف ربك بالإضافة دون اسم الله العالم لما يؤذن به لفظ رب من الرأفة واللطف، وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير المخاطب لما في ذلك من الإشعار بعنايته برسوله وتشريفه بإضافة رب إلى ضميره. وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من النصر والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا، وما فتح على الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أقطار الأرض شرقا وغربا. واعلم أن اللام فيه ولا الآخرة خير فيه وفيه ولسوف يعطيك جازم صاحب الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتدأ محذوفا والتقدير ولا أنت سوف يعطيك ربك، وقال إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، وحيث تعين أن اللام لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين تقدير المبتدأ. واختار ابن الحاجب أن اللام في ولسوف يعطيك ربك لام التوكيد يعني لام جواب القسم، ووافقه ابن هشام في مغني اللبيب، وأشعر كلامه أن وجود حرف التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد، ولذلك تجب اللام في الجملة. وأقول في كون وجود حرف التنفيس يجب كون اللام لام جواب قسم محل نظر. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. استئناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد، أي هو وعد جار على سنن ما سبق من عناية الله بك من مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد بالطراد، بحيث لا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف، لأن شأن الصدف أن لا تتكرر، فقد علم أن طراد ذلك مراد لله تعالى. والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع، قياسا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى، وهم لا يجهلون ذلك، عسى أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان، وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب تخارج خواطرهم، ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه. والاستفهام تقريري، وفعل يجدك مضارع وجد بمعنى ألف وصادف، وهو الذي يتعدى إلى مفعول واحد ومفعوله ضمير المخاطب، ويتيما حال وكذلك ضالا وعائلا، والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع للذي تعسرت عليه بحالة من وجد شخصا في شدة يتطلع إلى من يعينه أو يغيثه. واليتيم الصبي الذي مات أبوه، وقد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو جنين أو في أول المدة من ولادته، والإيواء مصدر أوى إلى البيت إذا رجع إليه، فالإيواء الإرجاع إلى المسكن، فهمزته الأولى همزة التعدية أي جعله آويا. وقد أطلق الإيواء على الكفالة وكفاية الحاجة مجازا أو استعارة، فالمعنى أنشأك على كمال الإدراك والاستقامة، وكنت على تربية كاملة، مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقائص، لأنهم لا يجدون من يعنى بتهذيبهم وتعهد أحوالهم الخلقية. وفي الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرا من تربية الأبوين. والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود، سواء سلك السائر طريقا آخر يبلغ إلى غير المقصود، أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق يسلك. وهو المقصود هنا، لأن المعنى أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك، فأراكه الله غير محمود وكرهه إليك، ولا تدري ماذا تتبع من الحق. فإن الله لما أنشأ رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان، ألهمه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ، وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى. وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل، فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علمائنا، وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحشة، وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبين الخلو عن وجود شريعة قبل النبوءة، فإن المحققين من أصحابنا نزهوهم عن ذلك، والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيا في قبح الفواحش على إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل. ولم يختلف أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته، ولم يزل علماؤنا يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الأدلة على رسالته، بل قد شافها القرآن به المشركين بقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنكر عليهم من مساوي أعمالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا، والعائل الذي لا مال له، والفقر يسمى عيلة. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد أغناه الله غناءين أعظمهما غنى القلب، إذ ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنيا، وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته في تجارتها، وحذفت مفاعيل فآوى فهدى فأغنى للعلم بها من ضمائر الخطاب قبلها، وحذفها إيجاز وفيه رعاية على الفواصل. قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الفاء الأولى فصيحة، وأما تفيد شرطا مقدرا تقديره مهما يكن من شيء، فكان مفادها مشعرا بشرط آخر مقدر هو الذي اجتلبت لأجله فاء الفصيحة، وتقدير نظم الكلام إذ كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك، وبين له الشكر بقوله أما اليتيم فلا تقهر إلى آخره. وقد جعل الشكر هنا مناسبا للنعمة المشكور عليها، وإنما اعتبر تقدير إذا أردت الشكر، لأن شكر النعمة تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس. وصدر الكلام بأما التفصيلية لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة، ولما كانت أما بمعنى ومهما يكن شيء قرن جوابها بالفاء، واليتيم مفعول لفعل فلا تقهر، وقدم للاهتمام بشأنه، ولهذا القصد لم يؤت به مرفوعة، وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب أما أن يكون مفصولا عن أما بشيء كراهية موالاة فاء الجواب لحرف الشرط. ويظهر أنهم ما التزموا الفصل بين أما وجوابها بتقديم شيء من علائق الجواب إلا لإرادة الاهتمام بالمقدم، لأن موقع أما لا يخلو عن اهتمام بالكلام اهتماما يرتكز في بعض أجزاء الكلام، فاجتلاب أما في الكلام أثر للاهتمام، وهو يقتضي أن مثار الاهتمام بعض متعلقات الجملة، فذلك هو الذي يعتنون بتقديمه. وكذلك القول في تقديم السائل وتقديم بنعمة ربك على فعليهما، وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها، فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب، وذلك ما درج عليه الطيبي ويجري على تفسير سفيان بن عيينة السائل بالسائل عن الدين والهدى، فقوله فأما اليتيم فلا تقهر مقابل لقوله ألم يجدك يتيما فآوى لا محالة، أي فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد لليتم، فكن أنت مكرما للأيتام رفيقا بهم. فجمع ذلك في النهي عن قهره، لأن أهل الجاهلية كانوا يقهرون الأيتام، ولأنه إذا نهى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب لقهره، لأن القهر قد يصدر من جراء القلق من مطالب حاجاته، فإن فلتات اللسان سريعة الحصول، كما قال تعالى فلا تقل لهما أف، وقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والقهر الغلبة والإذلال، وهو المناسب هنا، وتكون هذه المعاني بالفعل كالدعي والتحقير بالفعل، وتكون بالقول قال تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، وتكون بالإشارة مثل عبوس الوجه. فالقهر المنهي عنه هو القهر الذي لا يعامل به غير اليتيم في مثل ذلك. فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق التربية، قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقوله وأما السائل فلا تنهر مقابل قوله ووجدك ضالا فهدى، لأن الضلال يستعدي السؤال عن الطريق، فالضال معتبر من نصف السائلين، والسائل عن الطريق قد يتعرض لحماقة المسؤول، كما قال كعب وقال كل خليل كنت آبله لا ألهينك أني عنك مشغول. فجعل الله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين، فلا يختص السائل بسائل العطاء، بل يشمل كل سائل. وأعظم تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاد المسترشدين، وروي هذا التفسير عن سفيان بن عيينة، روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال هارون العبدي كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعريف في السائل تعريف الجنس، فيعم كل سائل، أي عما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله، ويكون النشر على ترتيب اللف. فإن فسر السائل بسائل المعروف كان مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى، وكان من النشر المشوش، أي المخالف لترتيب اللف، وهو ما درج عليه الكشاف. والنهر الزجر بالقول، مثل أن يقول إليك عني، ويستفاد من النهي عن القهر والنهر النهي عما هو أشد منهما في الأذى، كالشتم والضرب والاستيلاء على المال وتركه محتاجا، وليس من النهي من النهر وليس من النهر نهي السائل عن مخالفة آداب السؤال في الإسلام. وقوله وأما بنعمة ربك فحدث مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى، فإن الإغناء نعمة، فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان شكرها، وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة، وإنما أريد الجنس، فيفيد عموما في المقام الخطابي، أي حدث ما أنعم الله به عليك من النعم، فحصل في ذلك الأمر شكر نعمة الإغناء، وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تثيلا جامعة. فإن جعل قوله وأما السائل فلا تنهر مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى على طريقة اللف والنشر المشوش، كان قوله وأما بنعمة ربك فحدث مقابل قوله ووجدك ضالا فهدى على طريقة اللف والنشر المشوش أيضا. وكان المراد بنعمة ربه نعمة الهداية إلى الدين الحق، والتحديث الإخبار، أي أخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله، وذلك من الشكر. والقول في تقديم المجرور وهو بنعمة ربك على متعلقه كالقول في تقديم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به، وأصل الأمر الوجوب، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ما أمر به، وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية. فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة. وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله، فإن نعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم شتى، منها ما لا مطمع لغيره من الأمة فيه، مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر، ونعمة الرب في الآية مجملة، فنعم الله التي أنعم بها على نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله وأن الله أوحى إليه، وذلك داخل في تبليغ الرسالة، وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة، كقوله لمن قال له اعدل يا رسول الله فقال يأمنني الله على وحيه ولا تأمنوني. ومنها ما يدخل التحديث به في واجب الشكر على النعمة، فهذا وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم خالص من عروض المعارض، لأن النبي معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك، فوجوبه عليه ثابت. وأما الأمة فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفا برياء أو تفاخر، وقد ينكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها، وهذا مجال للنظر في المعارضة بين المقتضي والمانع وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. وفي تفسير الفخر سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الصحابة فأثنى عليهم، فقالوا له فحدثنا عن نفسك، فقال مهلا فقد نهى الله عن التزكية، فقيل له أليس الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث، فقال فإني أحدث كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت. وبين الجوانح علم جم فاسألوني. فمن العلماء من خص النعمة في قوله بنعمة ربك بنعمة القرآن ونعمة النبوءة، وقاله مجاهد. ومن العلماء من رأى وجوب التحدث بالنعمة، رواه الطبري عن أبي نضرة. وقال القرطبي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والحكم عام له ولغيره. قال عياض في الشفاء وهذا خاص له عام لأمته. وعن عمرو بن ميمون إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له رزق الله من الصلاة البارحة كذا وكذا. وعن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول لقد رزقني الله البارحة كذا، قرأت كذا، صليت كذا، ذكرت الله كذا، فقلنا له يا أبا فراس إن مثلك لا يقول هذا، قال يقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وتقولون أنتم لا تحدث بنعمة الله. وذكر ابن العربي عن أبي أيوب عن أيوب قال دخلت على أبي رجاء العطاردي فقال لقد رزق الله البارحة صليت كذا وسبحت كذا، قال أيوب فاحتملت ذلك لأبي رجاء. وعن بعض السلف أن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان ممن يثق به. قال ابن الأعربي إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة، فإنه ربما خرج إلى الرياء وإساءة الظن بصاحبه. وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. قال الفخر إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.